يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من إليه تبسط الأيدي ويسأل السائلون، من توكل عليك كفيته، ومن سألك أعطيته، ومن استغنى بك أغنيته. إلهي وسيدي ومولاي، إلهي وسيدي ومولاي، لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي إلى حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. تعالوا بنا أيها الأفاضل إلى قبس من مشكات الأنوار، لنعيش كل ليلة بعد هذه المقدمة الثابتة التي سأجعلها بين يدي المشكات كل ليلة بإذن الله. تعالوا بنا لنعيش الليلة مع قبس منير من مشكات الأنوار، مع حديث قدسي يرويه الحبيب النبي عن الرب العلي، يرويه صدر الرواه عن ربه جل علاه، يرويه مصدر الثقات عن رب الأرض والسماوات. وليس من الفقه ولا من الحكمة أن أبدأ هذه المشكات المنيرة بقبس غير قبس الليلة، ليكون القبس الأول في المشكات بعد المقدمة الأصولية التي قدمت بها في الليلة الماضية بتوفيق الله وحوله وطوله ومدده. نعم، قبسنا الليلة من مشكات الأنوار حديث قدسي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وفي لفظ مسلم ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وفي لفظ مسلم فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا قبسنا من مشكات الأنوار في هذه الليلة المنيرة المباركة بإذن الله العزيز الغفار. رأيت من الحكمة ومن الفقه ألا أبدأ المشكات بقبس يبتعد عن الصيام، فهذا أول قبس نعيش معه بعد المقدمة كما ذكرت، وأحاول جاهدا أن أستخرج من هذا القبس مزيدا من النور ومزيدا من الفضل والخير. فكلنا يعرف الحديث، وكلنا سمع الحديث، ولطالما ذكرت وذكر إخواني من أهل العلم والفضل بهذا الحديث المبارك في رمضان وفي غيره، لكن أرجو أن تركزوا معي في هذه الليلة لأجيب على سؤال مهم ربما يطرحه كثير من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا بل وأساتذتنا الأفاضل، ألا وهو: أوليست الأعمال لله جل وعلا؟ والجواب بلى، إن الأعمال كلها لله جل وعلا، ولا يجزي على أي عمل من الأعمال إلا الله. فلماذا اختص الله جل جلاله الصيام من بين سائر الأعمال وأضافه لذاته جل جلاله فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، وفي لفظ إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الأعمال كلها لله وهو جل جلاله الذي يجزي بها، هذا أمر بدهي يعرفه كل مسلم ومسلمة. الأعمال كلها أيها الأفاضل لله جل جلاله، التوحيد لله والصلاة لله والحج لله والعمرة لله والإنفاق لله وبناء المساجد لله وإطعام الفقراء والمساكين لله، كل الأعمال لله جل جلاله، التفويض والإنابة والتوكل والخشة والرجاء والحب والبغض والنذر إلى غير ذلك. إذا لماذا اختص الله سبحانه وتعالى الصيام من بين سائر الأعمال وقال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي؟ الله الله، فإنه لي وأنا أجزي به. خل بال حضرتك، لقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في كتاب الحج في باب فضل الحج ذكر 10 أقوال في الإجابة على هذا السؤال، لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من بين سائر الأعمال وجعله له مع أن الأعمال كلها لله سبحانه وتعالى وهو وحده الذي يجزي بها. ذكر الحافظ ابن حجر 10 أقوال كاملة، لا يتسع الوقت لذكرها كاملة لأنني لا أريد أن أدع لفظة من ألفاظ الحديث إلا وأقف معها مع حضراتكم في هذا القبس المشرق بأنوار الإيمان جل جلاله، بأنوار الإيمان بالله جل جلاله. تدبروا معي، أختار من هذه الأقوال بعضا منها أو إن شئت فقل أهمها. الأول، قال فريق من أهل العلم اختص الله جل جلاله الصيام من بين سائر الأعمال فأضافه له سبحانه وتعالى لأن الصيام لا رياء فيه، فجميع الأعمال يدخلها الرياء من بداية الفعل إلا الصيام لا رياء فيه. صحيح، ورد في سنن البيهقي من في الشعب، ورد في عند الإمام البيهقي في الشعب بسند ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم قال الصيام لا رياء فيه. لو صح سند الحديث لحسم الخلاف بين أهل العلم ولاعتمدنا هذا القول ولا نبحث عن غيره، لكن سند الحديث ضعيف كما ذكرت آنفا. لكن الصيام لا رياء فيه قول دقيق، كيف ذلك؟ الصيام أيها الأفاضل ليس مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات، لا ليس كذلك فحسب، ولكنه إمساك عن جميع المفطرات مع النية. خلي بال حضرتك، إمساك عن جميع المفطرات مع النية، هذا هو الصيام. والنية عند العلماء لها معنيان، النية عند علمائنا لها معنيان. المعنى الأول، النية بمعنى التمييز بين العبادات، النية التي يميز بها العبد بين العبادات، يميز بها بين صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، بين صوم رمضان على أنه فريضة وبين صوم النذر أو صوم الكفارات أو صوم النوافل، ويميز بها العبد بين غسل الجنابة وغسل النظافة والتبرد إلى غير ذلك. يبقى المعنى الأول من معاني النية عند علمائنا النية بمعنى التمييز بين العبادات وبين العبادات والعادات، هذا كلام جميل. المعنى الثاني، النية بمعنى الإرادة، النية بمعنى الإرادة، يعني إيه؟ يعني ما المراد بالعمل؟ وما المراد من العمل؟ هل تريد بالعمل وجه الله جل وعلا؟ هل تريد بالعمل وجه الله جل وعلا؟ أم تريد به الخلق؟ أم تريد به الخالق والمخلوق معا في آن واحد؟ يبقى النية هنا بمعنى الإرادة. ما المقصود من العمل؟ وما المراد من العمل؟ النية بهذين المعنيين الجليلين الكبيرين ركن من أركان العبادات. لا تصح عبادة إلا بالنية بهذين المعنيين، لا تصح عبادة إلا بالنية بهذا المفهوم الذي بينت. قال جل جلاله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم أيها الأحبة، إذن الصيام إمساك عن جميع المفطرات مع النية. فإن حقق الإنسان الصيام بهذا المفهوم لا يمكن البتة أن يدخل هذا العمل الرياء، اللهم إلا بالقول فقط لا في الفعل، لأن الممسك عن الطعام شبعا في الظاهر كالممسك عن الطعام صياما تقربا إلى الله. فالعبد إما أن يكون صائما على الحقيقة، وإما أن يكون مفطرا، يعني إما أن يكون صائما وإما أن يكون مفطرا. فلو أن إنسانا مثلا قال بأنه صائم ولكنه أكل وشرب بعيدا عن الناس، فهل يسمى هذا الرجل صائما؟ لا، ليس صائما، ولكنه كذاب، كذاب. فالصائم إما أن يكون صائما على الحقيقة وفي الحقيقة، وإما أن يكون مفطرا. ولذلك علماؤنا يقولون لا يدخل الرياء الصيام من ناحية الفعل، أما من ناحية القول فوارد، بمعنى أن يدعي أن يقول الإنسان بأنه صائم وهو ينوي ويقصد ويريد بهذا القول المراءة عند الخلق، يريد به الرياء. حينئذ يدخل الرياء العمل من ناحية القول لا من ناحية الفعل. فهذا قول أول لعلمائنا، قالوا اختص الله جل وعلا الصيام من بين سائر الأعمال لأن الصيام لا رياء فيه، إما أن يكون العبد صائما وإما أن يكون العبد مفطرا. فإن صام العبد على مراد الله جل وعلا وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسك عن جميع المفطرات عن الطعام والشراب والجماع وغير ذلك، وقصد بعمله وصيامه وجه الله جل جلاله، فهذا هو الصائم على الحقيقة، لا يشوب هذا العمل الرياء. ولذلك قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى: الصوم أربعة أنواع. خلي بال حضرتك، الصوم أربعة أنواع: صوم العوام، وصوم خواص العوام، وصوم الخواص، وصوم خواص الخواص. ايه الكلام ده؟ صوم العوام، صوم العوام قال هو الصوم عن الاكل والشرب والجماع، خلاص ده الصوم العادي الذي يصوم كل احد واي احد، صوم العوام اي صوم عامة المسلمين، الصوم عن الطعام والشراب والجماع. أما صوم خواص العوام، هذه فئة أعلى وأرقى، صوم خواص العوام قال وهو الصوم عن الطعام والشراب والجماع والمحرمات قولا وفعلا. هذا يجتنب قول الزور، ويجتنب الغيبة، ويجتنب النميمة، ويبتعد عن الشهوات. هذا صوم خواص العوام، خواص العوام يصوم عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع وعن المحرمات. طيب ما هو صوم خواص الخواص؟ ما هو صوم الخواص؟ المرتبة الثالثة أو النوع الثالث، قال صوم الخواص هو الصوم عن الطعام والشراب والجماع والمحرمات والصوم عن غير ذكر الله. هذا مرتبة أعلى، والصوم عن غير ذكر الله، يعني ترى هذا الخاص أو هذا الرجل من الخواص صائما عن الطعام، صائما عن الشراب، صائما عن الجماع، صائما عن المحرمات من الأقوال والأفعال، تراه صائما عن غير ذكر الله جل وعلا، فإذا نظرت إليه في أي لحظة من اللحظات تراه في طاعة لله، تراه ذاكرا لله جل جلاله، إما أن تراه ذاكرا بلسانه، أو تراه ذاكرا بقلبه وجنانه، أو تراه ذاكرا بأركانه. فالذكر لا يقتصر على اللسان، وإنما الذكر باللسان، والذكر بالجنان أي بالقلب، والذكر بالجوارح والأركان. نعم، فالذكر أوسع مدلولا من أن يتحرك اللسان فحسب، فعبادة التفكر من أعلى أنواع الذكر لله تبارك وتعالى، عبادة التدبر من أعلى أنواع الذكر لله تبارك وتعالى، قراءة القرآن، التسبيح، ذكر الله، الاستغفار، إلى غير ذلك من الأعمال. إذن صوم الخواص، أما صوم خواص الخواص اسمع، فهو الصوم عن غير الله. قال ابن العربي رحمه الله، وهو إمام من أئمة أهل السنة، قال رحمه الله: صوم خواص الخواص وهو الصوم عن غير الله جل وعلا. قال: وهؤلاء لا فطر لهم إلى يوم القيامة. الله. بيعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على كلام ابن العربي فبيقول إيه؟ يقول الحافظ ابن حجر: وهذا مقال عال. وهذا مقال عال، يعني قد لا يستوعب هذه المراتب إلا القلة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هذه القلة المباركة التي تعي عن الله مراده، وتعي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده. ما أعظم حياة هؤلاء، وما أطيب عيش هؤلاء ورب الكعبة، الذين لا يسعدون إلا مع الله، ولا يشعرون بالأنس إلا مع الله، ولا يشعرون بالهناء إلا مع الله. مساكين، أهل الغفلة، أهل الدنيا، خرجوا منها ولم يتذوقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله والأنس به. ما ألذ الأنس بالله، وما أطعم وأحب وأطيب وأهنأ العيش مع الله جل جلاله. وليس من ذاق كمن عرف. أسأل الله أن يذيقني وإياكم حلاوة الأنس به، ولذة العيش معه، ولذة مناجاته، وحلاوة القرب منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن أيها الأفاضل، قال بعض أهل العلم: خص الله الصيام من بين سائر الأعمال لأن الصيام لا رياء فيه. هذا قول. ومن أهل العلم من قال: خص الله الصيام من بين سائر الأعمال في قوله تعالى في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصيام من أحب العبادات وأقرب القربات إليه جل جلاله. بعضهم قال: لأنه أحب العبادات إلى الله، لكن هذا مردود عليه، ولذلك أنا اخترت لفظة من أحب العبادات. يعني من أهل العلم، من سادتنا وكبرائنا، من قال: خص الله الصيام لأنه أحب العبادات إلى الله، وهذا مردود عليه، لأن أحب العبادات إلى الله جل وعلا الصلاة، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي وغيرهم بسند صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تحققوا الاستقامة كاملة، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. طب تسمع الحديث ده مرة تانية بس تدفع الثمن. صلى الله وسلم وبارك على المصطفى القائل، قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فمن أهل العلم من قال: اختص الله الصيام لأنه أحب العبادات إلى الله، لكن أقيد فأقول أحب العبادات إلى الله بعد الصلاة، بعد الصلاة. ولذلك ورد في سنن النسائي بسند حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، وفي لفظ: فإنه لا مثل له. وكل هذا كما ذكرت بعد الصلاة، كما بينت من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وباتفاق المحققين من أهل العلم. ومن علمائنا أيضا من قال اختص الله تبارك وتعالى الصيام من بين سائر الأعمال لأن الصيام لا يعرف فضله وجزاءه إلا الله، ولذا قال: وأنا أجزي به. فالأعمال أجرها محدد ومعلوم ومذكور إلا الصيام. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم ومسند أحمد سنن ابن ماجه وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، كقوله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن أهل العلم من قال: إنما يوفى الصابرون أي الصائمون الصابرون، أي الصائمون الصابرون بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلا يعلم أجر الصوم إلا الله، ولا يعلم مضاعفة حسناته إلا الله. اسمع اسمع: إذا جاء العطاء من ملك من ملوك الدنيا، جاء العطاء مضمخا بطيب هذا الملك وكرمه وفضله. لا تاني، ركز حضرتك كده في اللي أنا بقوله ده، بقول لحضرتك: إذا جاء العطاء من ملك من ملوك الدنيا، جاء العطاء مضمخا بطيب هذا الملك وكرمه وفضله، فما ظنك بعطاء ملك الملوك ورب السماوات والأرض جل جلاله الذي لا تنفد خزائنه ولا ينقطع عطاؤه؟ انظر ماذا أنفق ربك جل وعلا منذ خلق السماوات والأرض، خزائنه ملأى لا تنفد، سحاء الليل والنهار لا ينتهي عطاؤه جل جلال ربي، جل جلال ربي. فإذا كانت الهدية أو العطاء من ملك من ملوك الدنيا، تأتي الهدية على قدر المعطي ويأتي العطاء على قدر المعطي. نعم، لا يمكن على الإطلاق أن تكون هدية ملك من ملوك الدنيا كهدية عبد فقير مثلي. فإذا كانت الهدية من ملك من ملوك الدنيا تأتي مضمخة بطيبه، مناسبة لقدره ومكانه وكرمه وعطائه، فما ظنكم أيها الأفاضل بعطاء ملك الملوك، بعطاء جبار السماوات والأرض، بعطاء مالك خزائن السماوات والأرض؟ نعم، لا يعلم أجر الصائمين وحسابه وحسنات الصائمين إلا رب العالمين الذي أمرهم سبحانه وتعالى بالصيام فصاموا، وهم في غاية الحب لله والرضا عن الله جل جلاله. ومن أهل العلم من قال: لقد أضاف الله الصيام لذاته تبارك وتعالى إضافة تشريف وتكريم، كقولنا: بيت الله والبيوت كلها لله جل وعلا. فقالوا: الإضافة في الحديث إضافة تشريف وتكريم. ومن المعلوم عند علماء الأصول أن التخصيص في موضع التعميم تعظيم، من المعلوم عند علماء الأصول أن التخصيص في موضع التعميم تعظيم. فإضافة الله جل جلاله الصيام لذاته تبارك وتعالى إنما هي إضافة تعظيم، إضافة تشريف، إضافة تكريم لهذه العبادة العظيمة. نعم، ولذلك ربنا جل وتعالى يقول في الحديث القدسي أيضا الذي رواه مسلم وغيره، بل والبخاري أيضا وغيره: يدع شهوته وطعامه من أجلي. نعم، هذا أمر عظيم، هذا أمر جليل، أن يتعالى الإنسان على شهواته ونزواته، أن يتسامى الإنسان على رغباته وطموحاته ومتطلباته الجسدية والبدنية والحياتية اليومية، فبين يديه زوجته في الحلال الطيب ولا يقربها، وبين يديه الطعام والشراب والجو قائض الحرارة، يريد أن يشرب ماء أو يريد أن يأكل طعاما، ومع ذلك يدع كل هذا حبا لله وخوفا من الله ومراقبة لله. لا يمكن على الإطلاق أن يكون هذا الإنسان وأن يكون أجر هذا الإنسان أجرا عاديا، وإنما لا يعلم أجره إلا الرب العلي تبارك وتعالى. نعم أيها الأفاضل، فالإضافة إذن إضافة تشريف وتكريم وتعظيم. ومن أهل العلم من قال، هذه كلها أقوال أهل العلم في قوله إلا الصوم فإنه لي فقط، ولو ظللت أذكر الأقوال كلها لانتهى وقت الحلقة كاملا، لكن من أهل العلم بإيجاز شديد أيضا من قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قالوا اختص الله الصوم من بين سائر الأعمال لأن الأعمال كلها يستوفى منها مظالم العباد إلا الصوم. يعني إيه؟ يعني يوم القيامة ما فيش درهم ولا دينار، لا درهم ولا دينار، لا ده يوم القيامة حسنات وسيئات، أنا ظلمتك تأخذ من حسناتي، أنت ظلمتني اغتبتني أسأت إلي أأخذ من حسناتك، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين. فمن كانت له عند أخيه مظلمة فليستحلله قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما أخذ من الحسنات ورد من السيئات. قالوا الأعمال كلها يستوفى منها مظالم العباد، يعني أنت لك صلاة ولك توحيد ولك زكاة ولك حج وعمرة وإنفاق وبناء مساجد وذكر وطاعة، هذه الأعمال إن كان للعباد عندك مظالم يأخذ هؤلاء المظلومون من أعمالك ومن حسناتك يوم القيامة. طيب إن فنيت الحسنات وانتهت الحسنات ولم يقض العبد ما عليه من حقوق للعباد، يأخذ الحق تبارك وتعالى من سيئات من ظلموا ويطرحها على من ظلم. يا الله، يبحث العبد بعد ذلك عن أعماله، فين التوحيد، فين الصلاة، أين الصيام، أين الزكاة، أين الحج، خلاص ضاع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ لأنه لم يدخر في صحيفته حسنة واحدة، وإنما اسمع، وإنما أفلس. ولذا أقول يعكر على هذا القول حديث المفلس، يعني هذا قول بعض أهل العلم، وآه لو لم يكن حديث المفلس صحيحا والله لسعدنا بهذا القول سعادة غامرة، لسعدنا بقول أن الأعمال كلها تستوفى منها مظالم العباد إلا الصوم، والله لو كان ذلك حقا لأكثرنا من الصوم في الفريضة وغير الفريضة، إلا أن حديث المفلس يرد هذا القول أيضا. ما حديث المفلس؟ حديث في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما وقال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. خلاص دخلت هذه اللفظة فردت قول هذا الفريق من أهل العلم وكلهم على الرؤوس وفي القلب، لكنه تحقيق علمي لا بد منه. مع تقديري لكل سادتنا وأئمتنا، فوالله ما نحن إلا أقزام على مائدتهم، أسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. أقول هذا القول مردود بحديث المفلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المفلس يأتي بصيام، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. طيب ده مفلس؟ أيوة. ليه؟ اسمع النبي قال إيه صلى الله عليه وآله وسلم، قال ولكنه يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وسب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. في الأعمال بالصيام، نعم فيها الصيام، فهذا يرد على قول من قال الصوم اختص الله الصوم من بين سائر الأعمال لأنه لا يستوفى منه مظالم العباد، يرده حديث المفلس. على أي حال سأكتفي بهذه الأقوال، وإلا بقي بعضها، لكن أريد أن أعرج على بقية الحديث. أيها الأفاضل، يبقى الصوم، كفى الصوم فضلا وكفى الصوم شرفا أن الله جل وعلا نسبه إليه، فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. كفى الصوم شرفا أن ينسب الله الصوم له، وأن ينسبه وأن يضيفه الله جل وعلا له إضافة تشريف وتكريم وتعظيم. لو عرفنا هذه الإضافة ووقفنا على قدر من أضيفت إليه جل جلاله لعرفنا قدر الصيام وجلال الصيام، ولسجدنا لله شكرا أن فرض على أمة الحبيب صيام رمضان. قلت قبل ذلك الصيام من أرق صور رحمة الله بأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن فرض الله عليك صيام رمضان، أن تصوم 30 يوما. لو كان صيام رمضان نافلة لصام البعض وتكاسل البعض الآخر، لكن شاء ربي وقدر أن يجعله فريضة، إنما هي رحمة من الله بالصائمين. لو عرف الصائمون فضل الصيام، ولو عرف الصائمون أجر الصيام بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كفى الصوم فضلا أن نسبه الله إليه وأضافه إليه جل جلاله إضافة تعظيم وتشريف وتكريم، وكفى الصائمين فضلا وشرفا ومكانة أن جعل الله عز وجل لهم بابا من أبواب الجنة الثمانية، لا يدخل من هذا الباب أحد من أهل الجنة قط إلا الصائمون. حضرتك استوعبت هذا المعنى؟ طب أنا أقرب لحضراتكم المعنى. قد يستشعر أولادنا وأحبابنا من طلبتنا في الثانوية العامة وهم يقدمون أوراق الجامعة، هناك نوافذ، شبابيك، هذه النافذة يقف عليها أصحاب المجموع من كذا إلى كذا، وهذه النافذة يقف عليها أصحاب المجموع من كذا إلى كذا، وما بعد 90% إلى 100% لهم نافذة خاصة. انظر إلى هذه النافذة سترى عليها قلة قليلة. هؤلاء يستشعرون فعلا حلاوة جهدهم وحلاوة عملهم في هذه اللحظات القليلة التي يقفون فيها وحدهم بلا زحام وبلا تدافع. نعم، هذا ولله المثل الأعلى. أنا أريد فقط أن أقرب لكم مثال. هذا باب في أي مصلحة حكومية لا يدخل منه إلا أناس مخصصون أو معلومون. هذه البوابة في المطارات لا يدخل منها إلا رجال معينون. هذه الصالة لا يدخلها إلا أناس معينون. نعم، يستشعر الإنسان لذة التكريم وطعم الحفاوة والمكانة. تصور في الجنة من بين أبوابها الثمانية باب، مخصوص للصائمين. اسمع ماذا قال سيد الصائمين وإمام المرسلين كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان. الله الله، حتى اسمه جميل، فهري، لأنك عطشت هنا أشعرت بالعطش وبالظمأ، يبقى هناك الباب اسمه باب الريان، فهري لهذا الظمأ ولهذا العطش. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة. اسمع النبي بيقول إيه؟ لا يدخل منه أحد غيرهم، ولا الموحدون لا، ولا أهل الصلاة لا. أهل الصلاة لهم باب، وأهل الصدقة لهم باب، وأهل الجهاد لهم باب. الله الله الله. لكن أهل الصيام لهم باب وحده مخصوص، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون، ينادى عليهم أين الصائمون، فيقومون فيدخلون، لا يدخل منه أحد غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام فإذا دخلوا أغلق. الله الله الله. فإذا دخل الصائمون، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد غيرهم. اسمع النبي في رواية أبي هريرة في الصحيحين صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. الصديق رجل صاحب همة عالية، أعلى همة في الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة، وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان قال نعم وأنت هو يا أبا بكر. هذه مكانة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن جميع أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه، وجمعنا بهم في جنات النعيم. نعم أيها الأفاضل، إن في الجنة بابا يقال له الريان، هذا باب الصائمين فقط، لا يدخل منه إلا الصائمون. هذا فضل الصوم، هذا فضل الصوم. ولذلك يقول ربنا جل جلاله في الحديث القدسي والصيام جنة، يبقى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، جنة يعني جنة يعني وقاية يعني ستر. ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية، وقاية من الشهوات، وقاية من الشيطان، وقاية من الوقوع في الرذيلة، وقاية من الوقوع في الزنا. إن صمت على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه له جاء أي وقاية. جنة أي وقاية من الشهوات، وقاية من الشيطان، وقاية من الآثام، وقاية من النار. مش احنا قلنا ان في رمضان بفضل الله جل جلاله تغلق أبواب الجحيم لا يفتح منها باب، وتفتح أبواب الجنة ليغلق منها باب، كما قال عليه الصلاة والسلام وتفتح أبواب الجنة وتفتح أبواب الرحمة. فالصيام جنة، وقاية، وقاية من النار، وقاية من الشيطان، وقاية من الشهوات. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي لفظ مسلم فتحت أبواب الرحمة، وفي لفظ الترمذي بسند حسن إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين. الله، أمال المعاصي دي والشياطين مصفدة سببها إيه؟ النفس الأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هذه النفس التي تحتاج إلى تهذيب وإلى تزكية وإلى تصفية وإلى تربية. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم، صفدت الشياطين، سلسلت وقيدت ومردت الجن، وغلقت أبواب الجحيم فلم يفتح منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد يا باغي الخير أقبل أقبل، ويا باغي الشر أقصر أقصر. يا باغي الخير أقبل، يا من تريد سعادة الدنيا والآخرة، يا من تريد جنة الله، يا من تريد رحمة الله، يا من تريدين فضل الله وسعادة والسعادة في الدين والدنيا، هيا أقبلي على الله في رمضان. هيا أقبل على الله جل وعلا في رمضان. ولد الحبيب، أخي الغالي، والد الكريم الفاضل، أم الفاضلة، أخت الكريمة، هيا يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة يعني حتى ينقضي رمضان بفضل الله جل جلاله. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ليكون الصيام له جنة، ليكون الصيام له وقاية، ليكون الصيام له أجرا ونورا عند الله جل وعلا، فلا يرفث. لا ينبغي أن يكون يوم صومك كيوم فطرك، لا ينبغي أن يكون حال الإيمان في قلبك في نهار رمضان أثناء الصيام كحال الإيمان في قلبك وأنت في غير هذه العبادة، وأنت لست متلبسا بهذه العبادة الكريمة الجليلة العظيمة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. والرفث له معنيان: الفحش من القول والفعل أو الجماع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فلا يرفث ولا يصخب، وفي لفظ مسلم ولا يجهل. لا ينبغي أبدا أن يصيح أو أن يفعل ويقول ما لا يتفق مع هذه العبادة ومع هذا الشهر الفاضل، فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليذكر نفسه بهذه العبادة، فليذكر نفسه بهذه الطاعة، وليذكر غيره بأنه متلبس بعبادة تمنعه من أن يرد الإساءة عليه بمثلها. الله! إذا لا يجوز لأحد بدعوى الصيام أن ينفعل على جماهير الناس في المصالح الحكومية والمصالح الخاصة بدعوى أنه صائم، لا، بل الصيام يهذب الأخلاق ويزكي المشاعر ويهدهد النفس ويطامن من كبريائها ومن غلوائها. الصيام تزكية وتصفية وتربية وتهذيب وتعليم للتقوى. نعم، لعلكم تتقون. والتقي مهذب، التقي مؤدب، التقي يرضي الرب العلي ويراقب الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي قوله وفي فعله. نعم أيها الأفاضل، الصيام مدرسة. آهل لو عرفت الأمة قيمة هذه المدرسة. ولذلك أنا يتجدد عندي الأمل مع كل رمضان في أن الأمة بفضل الله ما ماتت ولن تموت، وستظل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بفضله وكرمه سبحانه وتعالى باقية إلى أن يرث الله الأرض من عليها. يأتي الصيام فيعيد الأمة إلى معدنها الأصلي، أو يستخرج الصيام المعدن الحقيقي للأمة، المعدن الذهبي، هذا الجوهر المتلألئ الذي ربما يتراكم عليه بعض الغبار وبعض التراب طوال العام، لكن انظر إلى الأمة في رمضان، انظر إلى الصائمين، انظر إلى القائمين، انظر إلى المعتمرين، انظر إلى المنفقين، انظر إلى الذاكرين، انظر إلى قارئ القرآن الكريم، انظر إلى الذاكرات الخاشعات الباكيات، انظر إلى الأمة، سترى الخير العميم، ستقف بالفعل على خيرية هذه الأمة على وجه الأرض من بين سائر الأمم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا والله. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فإن سبه أحد أو قاتله فليقل، فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، أو فليقل إني امرؤ صائم في لفظ البخاري، فليقل إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده، لخلوف أو لخلوف، والضم أبلغ وأشهر، لخلوف أو لخلوف بفتح الخاء أو بضمها، والضم أبلغ وأشهر عند علماء اللغة. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إيه إيه الريحة الكريهة المستكرهة، الكريهة المستكرهة والمستنكرة التي تنبعث من فم الصائم، هذه عند الله جل علاه أطيب بالريح المسك. طب في مسألة عقدية هنا مولانا، وهل ربنا جل وعلا يستطيب الروائح؟ هل ربنا جل وعلا يستطيب الروائح؟ أي للقائص والمثال، صاحب كل كمال وجمال وجلال سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء ولا تضرب له الأمثال. والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، فرح بفطره، فرح لأن الله أعانه على الصيام فصام، وفرح لأن الله رزقه بهذه النعم بين يديه وغيره محروم منها. وهذا فرح جبلي طبيعي يشعر به كل إنسان، فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بصومه لأنه سيرى الصيام بين يدي الله جل وعلا. يتكلم يتكلم، الصيام عرض يا شيخ، كيف يتحول إلى جسم؟ نعم الله جل وعلا قادر على أن يحول الأعراض يوم القيامة إلى أجسام توضع في الميزان، بل وتحاج عن صاحبها يوم القيامة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن، يقول الصيام أي ربي منع الصيام، يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. فالله قادر على أن يحول الأعراض إلى أجسام لتحاج عنك أيها العامل الصادق. نعم ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. نعم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. مضت الساعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا أريد أن أتجاوز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا وإياكم بطاعته، وأن يفرحنا وإياكم بالقرآن والصيام في الدنيا ويوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة نعيش مع قبس جديد من مشكات الأنوار. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم فضله، وألا يحرمنا وإياكم ستره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.